بسم الله الرحمن الرحيم يا الله من يرحم أو جل من يرحم موسى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ذهميد زوزا الله ويكاو حسسي ذين بموحا هشيو ولك جشجين يزويرو. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شاهيما إلشي هذريش عذاب كاليا لونناي نبشر يوزا ديما مؤمنين إكام وفن وعمل جيما وكان ونزل وزيما بيبو ماكثين فيه أبدا وجدك هرمي مليلي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ليهذريش ويكاو وانبا الله هرم معنا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كم تنع علم يها ولا وبداها كلمة زرها لي سدولنا ومحنانها واتفها بيكات باب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنجي لعن لغو جوانجا ميزي نفسي هاو هاوسني هاو إكاكوا جا أميني حديثيين هاهامو. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حقيقة رجعين لي يزيلو هجوم أرل زكي تولو لحال إذيري ولوزي دوبي مهم وعمالي وحرماو. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ناسي لازم أنغرجو هجعين لي يزيلو هجوميو كفكابو لتونا ميا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عنده حسابه كوان والكهف بانغا الرقيم منزيشي زكا آية موجوزة يعجبوا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكاتي ونزجانا وين واجه فاذي حرمال فانغا وامبا ايوه ملوحاتو رينيك رحيما يالا ونناوي ورفانغي يوونغوكو حرمزين وزهاتو. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ريمز فينيه زاروكو حرمي مشيشيو يهاو حرمال فانغا مهيو وازا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شروا باعي في إدري جوزي يزيكون ديزين يشجو جوا حاسوا مدوا وبيتا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيسندري هنبيا ويكسويا هاو هحاكي حقيقة وكاو نازجانا وأمينيو ههمنا وهاو نحو زدي شوونغوفو. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وفنغو ثبتي فحرميميو يهاو واجوها وهامبا يمونا وحاتو ديمونا وحزمينوني أولي كارناه مومبا مونغو بدلا يهاهي أولي جوحان دو تنبفون بكا حاليسي. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ونديك قوم يحاكم ورنج منه بدل يحاه يزابر وتطوى السلطان وبينيها عمر ظالمك رحمة كذا الله رابو وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إكم جتنجناوني زوابدي ويتسو الله na mwabwanda ae harwane panga ya mula wahanyu ngujumbuliani za rehma za hahe ya mpanye nye usahilifu harwane mungo za hanyu. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Uwono lejua wakati lifu hao ngali nyamili yao lepangala hao humumeni nekangali chao ngali wavirao humusheni na wala ala haruma baza mzela halo izo mungu ni mweze aya dalilu za Allah aina uhu Allahu ya mukowa unde ya uko haha ukweli na haina uhu ya mganti ya potea kuna huparu mhundi ya mshirika wa msaidi ya na humhifadhi wa mwukowa. Watahsabuhum aiqadan wa hum rukudu wa nukallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimali wa kalbuhum basiku dhira'ayhi bilwasid law ittala'ta alayhim lawallayta minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Ujua hisabu hashiri na wakawasiuha nari wakawusa upande wa humumeni na umusheni nemba ya hao ili ya mindu ya uso humuanguni ngehu wahelelea ujuwala wa hafenda mbio haujazi wa uhara niyo haitiso. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إلى منيلة روابعيث إلي وجوزي سبين هاو mungu waji wa harumao hamba yimbaki vanu muda hindi wamba ribaki usiku haufungula usiku wamba imuna wahanyu leuchuo muda mwabaki na mbehe mjimandani nene bwara la fedha la hanyu linuku mjini ya tahesha hula shema ya mwere yeni riziki hiyo na ena fanya hadhari walayati mjumbuzeni haruma mungu itoka yote. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. حيكين يكاوان رمواني واجوهم سريان مدايا حوان رجزين هرمومي لا يحاو لكم نوطروا فوزهاتا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Iwajumbuza ili wajue hukaye ahdi ya Allah huyo haki na hukaye saa kaitina shaka uharumio mundo wakati waka hushindana baina hao uhushiana nezi habari za hao avenge wamba na ruwahe jumba hujumao imula wahangu wajuono ya shinda harumazi habari za hao hamba lazima ngarirangu hujumao vake masjid. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا واجهابا وكوارام وننبا يهاو نواجهابا وكواتام وسيكا ننبا يهاو بحتيش وهزلو خيبوني نواجهابا وكمفكار ونان ننبا يهاو أمبا Imula wahanu ujuondo shingidadi shahao Kuwajuwa ikati wa shashi Habenge utijadili wa harumao Ikati uoni wa zahiri wala utijuzise mbi choka yonzi ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لو تفرحان لا أرشينا منغو وحكايا أنجوزي فنيا معودو إلا إكاف جيزا إن شاء الله لا إشليا إمولا وحاه إكاف سحوان بي مكيني شيها إمولا وحاه ينقو ونزكاريبو ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أبا الله أجوان رمود واباكي نين يعلم يحزلو خيبون زومين دونين أرض آيه ونان رحل سنكده آيه وشيان رحل سنكده واتنا مشريك والوسيدية وحفاظ بدل يحاهي ولا يكشاركيا نينا يتوكا يونسي هرمي حكم يحاه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا نسميزو واسسي زيو حوحاي زهيشيو شهيمو لوحاه كما جحي مبدديه هرمي مكالم يحاه ولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Ushibirishe nafsi ya haho haukaya unu waomba we mula wa haho imatasi ne majio Hautahawe usu wa hahe Walai macho ya haho ya tiwarenti hautaraji ya maturi ya duniani Wala utitoi uikauri hafidisha umu wa hahe hori dhukuru Ya dunga iha wa nafsi ya hahe ikao ze mungoza hahe zishampaka وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نعم با يحاكي لونا نمو لوحاني haina wanzo bahina amini, haina wanzo enge na kufuru. Hakika riadadi ya ima gualimu, mbuikao zinkura zahayo, gazijuwa zingiza, ikawa tahamsada, garjuwa sidi ya hamaji hamashaba ya tintemua, iju wanu mwazenyiso, aishu shinyoaji shishi kade, aiyo mutafaka makazi maima kade. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا حقيقة وأمين وفن عمل جيما لازم كرناه رامتي يزلي وزهو وفن عمل جيما زبطي أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وهم ولون زنبيب زعد سنداو يميره تنميو وجوكب مطور ينفوك زذهاب Nangwa juvazi wanguwa za rangi ya mani maiti sundus Hariri ya lain na istabraka hariri nziyo Wawamie mutakiin Iwa araik makanape ya kifahari Aizo zili wazanema zikade Aiyo murtafaka makazimima makade Wadrib lahum mathala rajulaini Jaalla li ahadihima jannatayni min a'nabihu Wa hafafnahuma binakhlin Wa jaalna baynahuma zara Na wareme ya umfano wa wanaume waili Imzima ndaori mjaindi ya bustani bili ya mizabibu Riazingi za mitede Rijaindi ya awri za ulimishiha bainaha كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا حين بستان لكهرطا ويمرد يحايا فتنوه زهاتا ربط مدين هايا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نعيها كان مروضا أبن إيها بيه منزني واه وقت يكا خرونه وإناي مينغا من وينجي وما لحنا ونمشد يوامو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هنجيها رمي بستانيها هنا يهدر رمي نفسيها هابا نتوغوني هاته كالي نغالي جوبر وانغمية وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ننفوضاني هكاي سرانجي جبر هوجا نكاتي رديشيو ههيمو لوهانجو أنجوكو لمرجي يكايري راح نزينو قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا من ذني واهي حمبيا وقت يا كورونغ وعيناي اهو كفور يا هو بحقابا كيش حنطفة مني كيش يا هو صنعيش من آدم لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قوم بوهانغ يا الله مولا وهانغ ولن تشركي زي مولا وهانغ نهيرو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا يزا بريب وكاف جيهر من بستان يحاق واتهامبا زنوهن زي الله kabatin shida ikatin doha Allahu ikango ni onumtiti ohahu hamali na wana fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Nishiha mula wahangu ya nikesha kairi rahane bustani ya haho. Ya vihemsida ujuangu hako winguni uharumilo lishelewe gavale uha. Au yusbiha mauha ghauran falan tastatia lahu talaba. Hauli shelewe majia halo ya hange. Kekushindi wali parisa. Wa uhita bithamarihi faasbaha yukallibu kaffaihi ala maa anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yakulu ya laytani lam ushrik fi rabbi ahada. Imarunda ya hahe ya zingizi wa niwangamifu hashele wa handisu kausemi hunu ya hahe hamswiba hizo ya harami wa harumilo. Hali yokaya bibaho liamia zangamia hamba sifude abwenge njambi hana shirikisha mola wahangu na hindu. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wama kana muntasira. Na kajakana ikundisho msaidia badala ya Allah na kajakawa ujisaidia. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. يهو الولاية والسلطان هو الله ويجي حاكي يندي وكير وزليوا ويندي سومس وكير ومنادام. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نوارمي أمفان وهو حياتي ودنياني حماما جرا يسيس حوانقوها هو بنقوني يتنغني حيوني ميميا يهي أرضي kisha yashele wa mania huma ya weusi wa nopepo na Allahu kajaranti hukamshinzi wa haina nongo. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مالنا وانا زوتور له حياة ودنياني شاز عمل جيم زبكيو زكير وههم لوهاه هالثواب نطمع يا هيري. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نسيك رجوت ويملما نمدون أرض وازي ريونجلي فموجا كيكاري رنسنزم داو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. نمواجه حذرشي وحسن ممولا وحاو حسوا في غفان بيلوا مرجلي يحمن دهيلي رامون باني مرا يماندو كم بمكوذ ونهو كاكرناهم جايديا نميادي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Yunga shijuka ziwa husuni mao imafuchari wa jumji ya didi hezi loha mwisho wambe karifude ashinishio hili chatura mtimbano ngonti inti walankuwe kati notoka shidhukuru haina waziri na wajuzi huna haziri walaimu la wahaho kanahu dhulubu itoka yonzi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وكاتر أنبياء ملائكة لم سجدي آدم وسجود لإبليس haka mwenguni mwe majini avenge haroha harumazi amrizahe mula wahahe ehe anga mjuka humrenga enu uzale wahahe hauka owa shirika wa humsedi yani na humkifadhini badala ya hangu na buo madui wahanyu وَتُوَفُّنَّ بَدَالَهِمْ ظَالِمُ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا جَوَارِنْغَ مَزَاهِدِ وَمُومْبَ وَحِزِنْ بِنْغُنِ أَرْلِ وَلَا مُومْبَ وَحِزِنْ نَفْسِ زَهَاوُ جَجُورِنْغَ وَبُتَيْفُ كَنْدُو وَسَيْدِيزِ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا نُسْتِكُ يَا جُوْحَمْبَ فَرُوَ شِرِكَ وَحَنْغُوِ كَوَمْ كُوْضَانِي بَهِنْغُوَ جُوْوَ بَارَكُوَ نَهُ وَجِيبُ نرجو جنلي يا موبق بودنا وانغميف بينها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا لما فجار وجوهون أمرو وجوه كان يكيني وكان وتباو حرمو ولا كان وهنها حبولي وحرمو ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نحكيك الوصاري فيه ونادام حوراج حرم القرآنين حين انفانو شام ونادام حزيدي حين هين حرم الجديد وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا نكوزازية ونادام كيكوا أمين باندا ونغفوا وجلية واستغفروا هم لوحاو إكاتدو وجلي ونسن حالي هو تيني هو جلي ونعذاب هو سنماو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا جاوي حميتون كاتب بشري أوزاد وحذريشا وكفور وجاددي وحبط على إليه وحرائه هاكي ورنجز أي زهان غنز وحذريشي وهمتزو ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا عندما ظالمكو رحم ويشلزي وزئاتهم لوحاه أزبادينغو يا ديوا زيزم هنا وحاه أتنزا حقيقة رجيلي يأفني هجوم زره زحاو إلي وتفهم نوزير وفماتو نكاه وطار حرمون وفو قناه طرونه هاتا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا نمجيو يانغاميزا وقت وظلوم mumangamizi wa hauri ujaili ya miadi. Watilka alqura ahlaknahum lamma zalamu wajaalna limahlikihim mawida. Na gukuru Musa yambie na mwanamme mrumishi wa hahe msina ushindia tampaka tihondo mtangani huwaze bahari mbili au tende mwendo wa maha. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrain aw amdiya huquba. Ni mula wahahu ye mwenye hufidhi ya mwenye urehemu nengehe ndo warenga hizo watu mahajo harakisha ya adhabu kumengaona miadi kawa kwa nanguna hupete ya uharumuyo. Falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Hivo wahu ndabu mtanganyihu wa hazo wasahau ya fiyahao gayo irenge nzia ya hayo hubari ni haswaraba hamaharu wa mrongo. Falamma jawaza qala lifatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bahigu wa babira hambimna mwana mnemdumishi wa hahe rire shahula shakatisha haku la hakika risimbu wa harme safari yaku inu haunji ya ulemevu wenda mno. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. حمبا عنقون وكثرك هزم وبجو بهت السحاو ينفبالا لكو يا تشنجز نازي السحاو يكات الشيطان وكان زذكور ميرنجي انزيا يحايه داريني حابي عجابو. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. مستحامبا يشودي شوري تحاو عمانجي ورجي هودونغ زي أثاري زحاو. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهي وحوم روم حرم ورم وحات رمك رحمة يا لون ناسي دم علمي شباب يا علم يا لون ناسي. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى حمبيا أنت هدونج وان علمي شاي رشدا ومن وند وان علمي شوا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. حمبا بحقيقة قلو فروشين لو سبيري وينامي. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. لما جوج السبيري ينرنغوز تنجي يا حرمي علم يا حاهو. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مسحابا وجوني هنا مصبرين فيك الله وانزو ولن تنوى سوز أمر زهاه. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حابا عبنجي كانغوني دونغو بحيوتي نوزيس أرسيانا دونغو تنباكة غدقوية حديث يا حايو. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وروها توفشي هرم جحازي حالي توتو. مسحابا جي يهو توتو نوسي ولو حرميدو بلا شك فنيا نغوز إن بن زيرو. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. حبا عن جنبك كن أبروش بذي وينامي. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. مسحابا اتني رحلة وامحر نزنا سهاو ولوتسني بيو ديرو هارونا زي مانغوزا هانغو فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وروها توكات وفرسم نيجانا هم وهاكو مسحامبا أيبو ونفسي رحتي هبتنا هكاي ونفسي بلا شك حفن ينغوز نكر زدود ساو قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا حمد أنجاب هكاكنا باروش دو سبير وينامي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسى حمد نهوزي سأرشينا بغو بعد زينو بهوتني هنتي ريدنغانا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وروحة وكات وهند حرم وكز ومجي ووزس شغول وكز وهاو شاو حرايا هو كاربيسا دهي حرمو حولوخورا وانزو ماهي حوشيني مسحابا اتكانو وانزو جورنغا مشاهرا هو قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا حمد ومن بمفاركيان بين وحنغناوي أنجوه جوزي فسير يحزو واتوش لواسو ديري وهرميزو أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا إذا حل جهازي ليك على مساكين وكاهو فنعزو باريني أبنجت كاهو تحني بميني هوا يا كاهو توني ماما مكان فوم يا كاهو رنجا حين جهاز جيما هيقوزي شمهو وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا نزحم نيجنا منا ممي ومزايا وكام مؤمن أبنجيري كاهوري يهواري هوتمي فمفاك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أبنجيرا زيمو لوحاه يا وبدلي وكير رحناه مرحتيف نوكربيف ورحيما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا نزه الهورا فهيو لو كوا ونازجان ويد ما يتي محرمجي محرم وبكى خزين زحا ووزا يوكا والويمة أبن جيم لوحا وكا هانز وباليح وحوذ زنفو زحاو وجتون يزي خزين زحاو هرحيم يحيم لوحاه نمين جزيفان أمر يحانغو يوند فسير يحزواتوش لواسو بيريا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا نمو أخوزتا وأرسيانا ذو القرنين أبا أنجوم بياني كيسو يا حسين ناي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حقيقة ما كنيش حمكازي حرمي أرضي rinni ka haina hindu ya sababu atba'a sababa abenge hadungu nziya ya sababu hatta idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin wa wajada indaha qawma qulna ya dhal qarnayn inma an tu'adhiba wa inma an تتخذ فيهم حسنا حتى بويا هوندا خجوا لهوتوا هل هوندو غادي تشو حرم ديتو لا ماجي لا حاميا بودا زيدو اهون كاوما كاريبو ميو رامبا يا ذو القرنين اما غو عظيمو او اما ورميا وما حرماو قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا هذا أما يجوز لهم أرجوه معذب شير جزير وهاهم لوهاه يمعذب وذب زيرو وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أما يجو أمين حتى يعمل جيما جينا زلي وزيما نغري جو هم رنغوز حو وانغو فهر مزي أمر زهاكو ثم أتبع سببا شهد زيا يا سباب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يا هوندا خجوانو هيا هلي هوندو غالي هيا وجما كامراتسو وجايني يا شوجي ستيرينينو كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا حكا يا حين منعيو نريكا رهما رهينا يا كان زهين ثم أتبع سببا كشحد بنزي يا سباب حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أكبو يا هون بين يامل مميلي أهو كون حسن ميو وكفحام كون حوزر حديث قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وعمبا يا ذو القرنين حيكين يأجوجنا مأجوج ومفسدين وحوه أرض إهي يرته لي بذي خراما إلواري جايلي يزي بين هكناه قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما هامبا هرمزوي مولا وحانو يعني ما كنشيزا زو كاير راح نماليه يحانو أبنجينا من سعيدي حنفو عندو فنيانغوم ينفو بين حنناو آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا لم نري يزبد زازوما حتى حشنجي بين يهملي مهابا نمفزي حتى حزفان ينكوب همام رهابا نمنيري شابا شاتنتم حنه ليه جميو فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا بهكوا جشيد ويشليا ولاكوا جشيد وابوا غوبيرا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هامبا إنو رحمة يا لونا نيمونا وهانغو أبنغو وكاتي أحد يهيمونا وهانغو جو هوجا وجيرنا دكا داكا ني أحد يهيمونا وهانغو كجرسوكا هاكي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا نسكو غريدو رانس يبانغو يحاوى وهليو واسكا يحاو سنغا أنا جمالوجا لججولي بوزيلو شنغريجو وحسن يبانغوجا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا نسكو يعني جوبنوا لي يا مكافير يا جهنم ظاهري الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وويكاو يمتو يحاو يكحرم فيني هنا ذكري هاو لكوا جكاحو الشند ويشيا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا جي أواق سور وحسبوه كانوا جهورين وارون وحاو وكيوا شريكا وسيديا وحفاظ بدل يحاو بلا شكر عدلي يا جهنم ايك مكازي وبوريزا مكافيري قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أما يرين جزين يمخسريف أعمالي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نويكا وزجهد زحا وزنغم يابوري هرمو حياة ودنيا نهم واحسبوه كان غافان يومنغون جيما أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وعند وقفور زئاز حيم لوحاء لمهن لناي عبنجيز يعمل زحاء كذتنا فعيدة ننتهي يا قيامة كرنوه مسيز ويزاني ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إذن ذلك زحاء جهنم izo wa kufuru ware ngazi aya zahangu ne mtume wa hangu hampezo innal ladhina amanu wa amilu ssalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula hakika wa amini wa fanya amali njema wajuka na embevo ya firdausi ukambu makazi obaki qalidina fiha la yabaguna anha hiwala wajuka kiho milele kwa nahu tamani wa hame uharumio قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أبا إنجي بحاري كاوين وانزي هاي مكادي ما يهيم لوهانه إبحاري جوتيم قبل مكادي ما يهيم لوهانه يجاتيم بينغو إرجان امتنموي وحفن جيزا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أبا ميما نادى محمد داني نسيزي وحوحا يهكايا يمغو وحان يمغو نزيما أبنجي حين وترجيو يحن دانيني ولا وحاه بسينا فاني عمل جيما ولا يتشرك شحر معيبا لزهيم ولا وحاه نيتوكايو